الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في الحقيقة لا أدري من أين أبدأ، وأنا عادة أتلعثم أمام أهل العلم لا أستطيع أن أتكلم. فضلت الشيخ أمس أو من أول ما وصل إلى مصر نعرض عليه أن يخطب الجمعة فيعتذر بعلة السفر وأنه ليس من أهل وجوبها، فلما حصل الاتفاق على أن أكون القائم بالخطبة في هذا المسجد اشترطت عليه ألا يحضر معنا. فعلا ما كنتش تسمعوا الكلام ده أمس، تسمعوا كلام تاني خالص. وأحبس الدموع في عيني منذ أول هذا اليوم، لأنه سيكون آخر يوم نرى فيه الشيخ في هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقطعه عنا وألا يقطعنا عنه، إنه جواد كريم. معنا كثير من الرسائل في الحقيقة، يعني بتشكر إدارة المسجد على إدارة الدورة ونجاح هذه الدورة بفضل الله عز وجل، وكثير من الرسائل أيضا تعتذر الحاج شعبان إنهم أتعبوه وأرهقوه. شهادة امتياز بقى، بقول شهادة امتياز، نجح الطلاب، نحن طلاب العلم الذين حضروا هذه الدورة على أن إدارة هذه الدورة من الجهة العلمية ومن الجهة الإدارية نشهد لها بالتميز بالجملة والتفصيل، وهذا ليس رأي واحد بل يعد إجماعا أو قريبا من إجماع على نسأل. هو بيقول إجماع بس أنا عاوز أصلحها، مش عارف يعني هو بيقول إجماع فأنا بحاول أصلح فيها، يعني زي في مناقشة رسالة الماجستير المناقش يعني استدرك علي كلمة وهي فعلا خطأ مطبعي، فبقول اقرأها كده فأنا قرأتها صح، فقال لي عندك كده يعني. جزاكم الله خيرا. في أخ يعني صور الدورة الحقيقة تصوير أعجبني وهذا لا مانع منه، فتلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا طلبت من الأخ يحضر الحضر، يعني لا يريد أن يعرف أصله، القافية يعني تحتاج إلى قراءته هو. طيب خلاص احنا نجعلها بعدين ان شاء الله. هو عموما يعني بيصور الدورة والداعي اليها اخوكم الفقير والقائم عليها الحاج شعبان والقائم بتدريسها شيخنا العلامة احمد بن عمر الحازمي حفظه الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. واحد الاخوة ايضا يقول اقول للشيخ كما ذكر البهاء زهير اترحل عن مصر وطيب نعيمها، فأي مكان بعدها لك شائق؟ مكة. مش هتلاقي مكة المكرمة البلد الحرام. طبعا أنا عشان أعد لكم الرسائل اللي جاية، يعني طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله كما هو معلوم. أبدأ بهذا السؤال فضلت الشيخ، هل يجوز أن يقال للمسلم إني أبغضك في الله، وهل يجوز بغض المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما الجواب السؤال، الأصل فيه أن بين المسلمين أن تكون الألفة والمحبة والمودة، وحيث لم يحصل شيء مما يعكر على هذا الأصل فالأصل بقاء المحبة على ما هي عليه، وعليه لا يجوز لمسلم أن يبغض أخاه المسلم إلا إذا كان ثم شيء يحتاج إلى الوقوف معه، كالوقوع في معصية أو بدعة أو ضلال نحو ذلك، حينئذ يبغضه. ولكن هل يخبره أو لا؟ إن كان ثم ما يترتب عليه فلا بأس، وإلا فلا، يبقى الأصل على ما هو عليه. نعم. جزاك الله خيرا. أحد الإخوة أيضا يقول نحتاج من فضيلة الشيخ الحازمي حفظه الله تعالى إلى كلمة ولو قصيرة جدا في 5 دقائق في الحث على طلب العلم. طلب العلم إذا لم يكن عنده تصور العلم وفضله حينئذ يمتنع عن أن يتحرك، الفعل والحركة والذهاب والإتيان والحفظ والمذاكرة والسماع والتدريس ونحو ذلك والدراسة، هذا منبثق عن الإرادة، والإرادة لا تكون إلا إذا كانت جازمة، يعني لا ينبني عليها شيء إلا. لذلك أهل السنة والجماعة يقول لا فعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، إرادة جازمة وقدرة تامة. وهذا إنما يصحح أو يكون أو يوجد إذا علم فضل العلم. وهنا ثم خلل قد يقع عند بعض طلاب العلم، قد لا يقرأ فيما يتعلق بالفضائل الواردة في الكتاب والسنة. فقد أحسن ابن القيم رحمه الله تعالى يم إحسان في مفتاح دار السعادة، وذكر أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، يعني تجاوز ربع أو ثلث الكتاب كله فيما يتعلق به بالفضائل. وهذا ينبغي للطالب أن يقرأه تارة بعد مرة بعد مرة أخرى. لماذا؟ لأن الإنسان قد ينصرف النية، وقد ينسى الفضل، وقد تشغله الشواغل وتعوق العوائق ثم علائق يعني تنحاه أو تأخذ بسيره عن المقصد الصحيح. فإذا كان مع هذه الآيات يرددها دائما ويقرأ ما قاله أئمة الدين فيها وكذلك النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحرك فيه الداعي من جهة علو الهمة ومن جهة تصحيح المقصد، تصحيح المقصد. ومما ذكره رحمه الله تعالى مما ينبغي العناية به، يعني أن كل عبادة لابد منها من إخلاص وعبادة، لابد لها من إخلاص ومتابعة. هذان شرطان مجمع عليهما عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن العبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة. يرد السؤال هنا الكبير، إذا كانت العبادة لا تصح إلا بهذين الشرطين، كيف يعرف الإخلاص؟ كيف يعرف ما يقدح في الإخلاص؟ كيف يعرف نواقض الإخلاص؟ لا يكون ذلك إلا بالعلم. فالإخلاص الشرط الأول قائم على ماذا؟ على التحقق بالعلم. وكذلك المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. كيف يفعل إذا كان لا يعلم؟ فدل ذلك على أن العلم مضطرد في كل عبادة، لا يمكن أن يخلو وقت أو عبادة عن المسلم إلا وهو مفتقر للعلم أشد من افتقاره إلى الأكل والشرب. ولذلك الإمام أحمد قال الناس أحوج إلى العلم منه إلى الطعام والشراب، لأن الطعام يأكله بالصباح ثم ينتهي عنه، ولكن العلم لابد له. كل قول، كل عمل، كل إرادة، كل عمل قلبي لابد أن يسأل نفسه ما حكم الشرع فيه. جزاك الله خيرا. أحد الإخوة من الجزائر الحقيقة يبدو أنه تأثر ببعض إقامتي في مصر، يقول أرسلت حوالي 30 سؤال، طبعا دي للتكسير عندنا 70 20 مرة 30 مرة 1000 مرة، وهي يكون مرة واحدة بس، والأسئلة لم تعرض. نحن نعتذر لجميع الإخوة عن الأسئلة لم تعرض نظرا لضيق الوقت. أنتوا يعني الآن إحنا يوم آخر يوم في الدورة، والوقت يعني كفى الأبيات بصورة ضيقة جدا. يعني الشيخ أيضا اختصر بعض الأبيات في الشرح لإدراك إتمام النظمين، لكن يعني نطيب خاطر أخونا الفاضل ونسأل سؤال الأسئلة الأصل، يعني حتى لا يأخذ على الإخوة، يعني ما أقبل سؤال شفوي، يعني دروسي كلها السؤال الشفوي هذا مطروح. ثانيا السؤال المكتوب فيما قلته فقط، ما عدا ذلك الأصل البرنامج عندي والجدول أنه لا أقبل سؤاله. والأصل كذلك في السؤال المطروح فيما ذكر، الأصل طالب العلم لا يستعجل في السؤال، يعني سؤال له أدب، له أدب عند أهل العلم. والطلاب قد يفوت على نفسه الفوائد العظام من أجل العجلة في السؤال. إذا كنت في درس لم تفهم شيء لا تسأل في نفس الدرس، وإنما اذهب وقرأ وابحث وإلى آخره وانظر، ثم إذا أشكل عليك بعد ذلك تكون الفائدة أعظم. السؤال هذا يفضح ويكشف عقلية الطالب، فقد يسأل شيء ذكرناه مرارا، لو رجع إلى بيتي وتأمل وقرأ فقط المكتوب لفهم السؤال الذي أو جواب السؤال الذي عرضه على الشيخ. وهذا أرى أن الطالب يعني قد يحصل من العلم الكثير إذا جعل أنه هو الذي يجيب على إشكالاته، يجيب على إشكال. بل كان بعض مشايخ حفظهم الله تعالى لو سألت يقول اذهب وابحث واتني ببحث. لماذا؟ لأنه سيجعلك تنظر في كتاب وكتابين وثالث ورابع، ثم بعد ذلك تجد الجواب الذي سأل. ثم إذا جئت تناقش أو تسأل حصل عندك تصور المسألة قد يكون أكثر من واقع الدرس. قد يكون الشيخ اختصر في الدرس اختصارا، قد يكون اختصارا مخلا لم يبين بعض القيود إلى آخره، فترجع إلى بعض الكتب المراجع، لا يكثر الطالب طبعا إنما يرجع إلى بعض المراجع فينظر فيها فيستفيد من الأقوال ومن الأدلة ومن وجه الاستدلال، ثم يعتاد الطالب إذا كان له صلة بالكتب ليس كما لو حضر الدرس والمذكرة وذاكر منها وأغلق الكتاب وانتهى، هذا يسبب عنده ماذا؟ يعني جفاء بينه وبين الكتب القديمة، الكتب التي للعلماء القدماء. لكن إذا عود نفسه أن ينظر في هذه الكتب حينئذ كلما ورد إشكال سيكون عنده نزعة في أنه هو الذي يبحث في نفسه ولا يحتاج إلى أن يسأل. كثرة الأسئلة لا تدل على العلم، كثرة الأسئلة على الشيخ والمسائل لا تدل على أنك طالب علم جيد أو لا، بل العكس تدل على التقصير. طالب يبحث بنفسه وينظر، أما السؤال هذا فهو مزعج، أنا بالنسبة لي يزعجني كثيرا، يعني مستعد أشرح ساعتين ثلاث لكن لا تسألني سؤال. جزاك الله خيرا. أحد الإخوة يريد أن يظفر يعني بجائزة قبل أن ينصرف أو يوزع هذه الجائزة على الإخوة جميعا، يقول هل يجوز لمن حضر الدورة من أولها إلى آخرها أن يقول إن الشيخ أحمد الحازمي من شيوخي؟ قيد من شيوخي هكذا في جميع العلوم، لا، هذا استدلال بخاص على عام، هذا ممنوع. صحيح، هذا استدلال بخاص على عام لا يصح. الدليل الخاص تقول حضرت كذا، درست عليه كذا وكذا. أي نعم. قال شيخي في ومسائل فقهية، وأنت ما درست عليه الفقه، هذا محل إشكال، محل إشكال. ولو لم يكن فيه إلا أن الإنسان يبتعد ويتورع عن أن يتشبع بما ليس له فهو أولى، لو لم يكن فيه إلا هذه الفائدة فهو أحسن. طالب كلما هضم نفسه فهو أرفع له، أما الفخفخة هذه ما تنفع. نعم. يعني خلي بالكم من الكلام، كل واحد ينتبه، لأن في بعضهم يا شيخنا يقول يعني ومن شيوخ فلان وفلان وفلان وفلان، فإذا سئل عن أحدهم يقول قابلته في الطريق مرة فسلمت عليه فخلاص صار من شيوخي. أبلغوا السلام حتى نكون. أحد الإخوة أيضا يسأل عن بمناسبة طبعا متن الورقات، لأنه لأحد علماء الأشاعرة الكبار، ما حكم أخذ العلم عن عالم متلبس بدعة وكذا المتقدمون من العلماء كالرازي والغزالي والجويني؟ يعني عن الميت؟ نعم. يعني القراءة في كتب أهل البدع؟ نعم. على كل إن أخذ العلم إن كان المراد به المبتدع الحي هذا الأصل فيه عدمه، الأصل أهل البدع المنابذة والمقاطعة وهزل المبتدع، هذا منهج السلف في هذه المسألة. ثم على جهة التفصيل النظر فيه يتعلق بالمصالح والمفاسد، وأما الأصل العام المجمع عليه فهو هجر المبتدع، وهذا كلام سلفه كثير ويطول. وأما النظر في كتب أهل البدع فهذا إن كان الأصل فيه أنه من أهل العلم كما سمي حينئذ الناظر فيه يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون على علم بعقيدة السلف، بحيث إنه لو عرض عليه شيء يخالف عقيدة السلف لبين، عرف هذا أنه من عقيدة السلف وأنه من عقيدة الخلف وأنه لا يلتبس عليه الأمر، إذا كان كذلك فلا بأس، لكن بشرط أن يكون من أهل العلم، ليس كل من كتب وهو من أهل البدع ينظر فيه في كتبه. أما المعاصرون فالأصل أنه يستغنى عن كتبهم سواء كانوا من أهل السنة أو غيرهم، هذا الأصل. نعم صحيح، هذا الأصل، لأن الكتب المتقدمة هذه كثيرة، طلاب العلم الآن يشتكون من الوقت وعزة الوقت وقلته وندرته وكثرة المشاغل، فبدلا من أن تقرأ في كتب المعاصرين الفقهية وغيرها تقرأ في كتب المتقدمين فهو أولى. وكلما اعتاد الطالب، ولذلك من البحث الذي ذكرته قبل قليل في الأسئلة يجعل الفجوة تذهب، حينئذ ثم كون الكتاب فيه ركة أو أنه لا يحفظ أو أنه 20 مجلد ما الذي يقرأه إلى آخره، نقول بالمراجعة والبحث حينئذ تظفر منه الكثير والكثير. ثم بعض الكتب ليس من الشرط أن تقرأ، يظن الطالب أن القراءة لابد أن يجرد المجلد من أول إلى آخره 20 مجلد، لا، طالب إذا تمكن حينئذ تعرض عليه بعض المسائل يذكرها الشارح في 20 صفحة وهي من البدهيات عنده، هذه تطويها وتقرأ ما تحتاجه فقط، وأما هذه تمر عليها كذا مرورا أو أنك تطويها وتقرأ ما تحتاجه فتنتقي من الباب هذا مشكل عنده فتقرأه كامل، هذه المسألة أطنب فيه وتوسع يعني يصل إلى 50 صفحة يقول هذه لا أحتاجها، مسألة عندك واضحة بينة فتطويها، حينئذ تجمع بين الكتب كلها. وأما النظر أنه لابد أن يقرأ جميع الكتب من الجلد إلى الجلد نقول هذا ليس مرادا، ليس مرادا. ولذلك ننصح طالب العلم أنه إذا وصل إلى المتن المنتهي أن يختار له إما شرحا موسعا بمعنى مجلد أو مجلدين بالكثير، أو متوسطا ويجعله أصلا له، هو الذي يقرأ فيه صباح مساء، الذي يرجع إليه ويقيد عليه الفوائد إلى آخره. وما عداها فمنها قد يستحق الجرد وهو قليل، ومنها ما لا يستحق الجرد فيبحث كبحث مسائل فقط. يعني تنظر في هذه المسألة تحتاجها، حينئذ تبحثها وتجعل ما وقفت عليه إما مشارا إليه بالصفحة ونحوها، وإما تنقل البحث بكماله، أو تجعل لك كراسة خارجة. نعم. جزاك الله خيرا. هل يستلزم من بذل الوسع في المسألة الوصول إلى الحق؟ لا، لا استلزام. ولذلك قلنا الاجتهاد هو بذل الوسع، قد تصل إلى الحق وقد لا تصل، لأن الفهوم تختلف والنظر والبحث هذا يختلف. قد يبحث شخص في مسألة ينظر في 100 كتاب، قد يبحث آخر ينظر في 20 كتاب، فرق بينهما. جزاك الله خيرا. صاحب النظم الذي نظم كلام الجويني رحمه الله اقتصر في الأدلة المختلفة فيها على ذكر بعض الأدلة، وترك البعض الآخر كالاستحسان وسد الذرائع إلى آخره، فهل تركها على سبيل الاختصار أو أنه اختصارا تركها اختصارا؟ ما الفرق بين العلة والحكمة؟ العلة هذه الحكمة مبنية على العلة، ولذلك نقول إسكار علة، حفظ العقل حكمة، كذلك أو مبني وثمرة عليه، يعني لأجلها علق الحكم على هذه العلة. فالسفر علة القصر ماذا؟ السفر عينه، والمشقة حكمة وليست بعلة، لأن المشقة هنا لا تنضبط. أليس الإسكار من العلل المنصوص عليها في قوله كله مسكرا حرام؟ نعم، لكن بعضهم باب التنزل فقط. أكثر أمثلة المصلين في باب القياس أمثلة من قبيل التنزل فحسب، لا تقف مع مثال نفسي. هل علة تحريم السجائر الضرر، علما بأن بعض الأطعمة المباحة أيضا فيها ضرر، فما الفرق بينهما؟ هذا ضرر محض متفق عليه بين الأطباء، وهذا ليس متفقا عليه. ثم الضرر ليس باعتبار ماذا؟ ليس ما دام أن الأصل في الأطعمة دل الدليل على حلها وهي من الطيبات، حينئذ لو وجد شيء يتعلق به الضرر، الماء الأصل فيه الإباحة، كذلك لو شرب 20 كأسا في وقت واحد أضره أم لا؟ أضره، إذا نقول هذا ليس المراد به الضرر، إنما الضرر يكون لعينه لذاته. نعم. أحد الإخوة يسأل سؤالا منهجيا، نريد منهجا متكاملا لدراسة الفقه، وما رأيك في دراسة الفقه على الدليل بدون دراسته على مذهب من المذاهب الأربعة؟ أما المنهج المتكامل هذا لا أرى طالب علم يشتغل به، لما طالب علم يعين شخصا معينا يرتضي منهجيته ويسير معه كتابا كتابا، وأما أن يأخذ كلاما مجملا ثم بعد ذلك هو يطبق، هذا فيه شيء من العسر عليه، وإنما يرتبط بشيخ ما، إما أن يدرس عليه مباشرة أو يستمع له أو نحو ذلك، ويقترح عليه الكتاب الأول، فإذا انتهى منه يسأل بعد ذلك، يسأل بعد ذلك، وهذا أولى من الجمع الذي يعتني به طلاب العلم الآن. المهم ماذا؟ أن يسرد المتون التي تحفظ، قل لا، إلا في حالة واحدة، وهي أنه أن يجعل له وقتا، يجعله وقتا مخصصا لحفظ المتون، وهذا لو التزم طلاب العلم لصاروا حفاظا في 10 سنين، وهو أنه يجعل له ساعة أو ساعتين حسب ما يحدد طالب العلم، يجعل له وقتا للحفظ فقط، لا علاقة له بسائل المنهج، وهو أن يجعل له متونا معينة يرغب حفظها، ثم يرتبه ترتيبا، إما لا بأس لو كان عشوائيا أو يكون مرتب له شيخ آخر، شيخ ما، فيرتب له هذه المتون، يحفظ المتن وينتهي منه فقط حفظا، يجعل له كل يوم 3 أبيات، فينتهي من المتن في شهرين، ثم يشرح في الثاني، ثم يشرح في الثالث، مجرد حفظ، سواء سيدرسه الآن أو سيدرسه بعد سنة، وإنما المراد أنه يجعل هذا الوقت للحفظ فقط. هذا يفيدك كثيرا، أولا في أنه قد تجمع كثيرا من المتون ولا يكون بين تعارض مع دراسة المتن. ثانيا تستدرك أن الوقت عزيز، والناس الآن يعني يشتكون إذا سيكون بعد مرحلة ما من العمر تناله وظيفة أو يتزوج ولد له إلى آخره، فثم عوائق وعلائق، فينتهي من المتون حفظها أولا، فإذا بعد ذلك أراد أن يتوظف أو أن يتزوج قد يكون أمر خفيف عليه، وفيه شيء من إشكالات، لكن قد يكون أمر خفيف عليه من حيث ماذا؟ من حيث أنه سيبقى عليه الوقت في الدراسة فحسب، وهذا أخف، لكن أن يجمع الطالب بين حفظ المتن ودراسة المتن وفهم المتن هذا فيه شيء من المشقة، لكن يجعل الحفظ أولا. ولذلك نقول دائما يقدم الطالب بعض المتون قد لا تصل إلى 10 أو 15 متنا، هذه موجودة في المنهجية الأولى التي وضعتها موجودة على الموقع وغيره، يحفظها وهي قرابة 1000 بيت، بمعنى أنه يجمع من كل متن من كل فن متنا مختصرا، يحفظ نظم الأجرمية، نظم الورقات، 100 المعاني أو جوهر المكنون، السلم المنورق، الزاد العبادات فقط، النووية مثلا، الرحبية، هذه تؤسس له ماذا؟ تؤسس له قاعدة كبيرة جدا قد لا يشعر بها طالب العلم، وهو أنه قد أخذ من كل علم جمهور مسائله في خلال سنة واحدة، قد يحفظها وقد يزيد على ذلك ماذا؟ أنه أمكن أن يدرسها، ثم بعد ذلك يجعل له مرحلة الألفيات، يعني يكون له خاصة علوم الآلة، طالب الذي يريد أن يكون له شأن في العلم أن يجعل له في كل فن ألفية، في تنومالك، في تنيساري، عقود الجمال، الصوتي في المصطلح مثلا، ويرتبها لا يحفظها جملة واحدة، قد يكون فيه شيء من العسر، يقدم ألفية تنومالك مثلا ثم يحفظها، وحفظها يكون في سنة بل في 10 أشهر، إذا حفظ كل يوم 3 أبيات حينئذ في 10 أشهر ينتهي من ألفية كاملة، فيجعل له بعد حفظ المختصرات برنامجا في حفظ الألفيات دون نظر إلى الدراسة، دراسة شيء آخر، فينتهي من كل سنة من ألفية واحدة، في 5 سنين انتهى من 5 ألفيات، وهذا يعتبر من الخوارق عند البعض، ألفية واحدة من الخوارق، فيحفظ ألفية المالك والنيسالي وكوكب الساطع مثلا أو المراقي فينتهي منها، ثم بعد ذلك الدراسة أمرها يسير، يعني إما بسماع أشرطة أو على شيخ أو إلى آخره، لأن الدراسة ممكن تدرس، إحنا شرحنا ألفية المالك في 90 يوما في دورة صيفية، يعني قرابة 2 شهر تقريبا أو زيادة، انظر في الدراسة مشينا لا إشكال فيه، لكن الذي يريد أن يحفظ قد يكون فيه شيء من العسر، لكن لو حفظ خلال سنة ثم أجري الدورة في ألفية المالك في 1 شهر مثلا، هذا يستطيع أن يستوعب الطلاب ولا إشكال فيه، لكن يجمع بين الحفظ والدراسة هذا فيه شيء من الصعوبة، ولذلك من المستحسن أن تجعل لك خطة لحفظ المتون ومكتوبة، ولا تشتت نفسك في ماذا؟ في الذي يحفظ والذي لا يحفظ، الذي يحفظ معلوم لا نحتاج نسى ماذا نحفظ وماذا لا نحفظ، لا احفظ المشهور عند أهل العلم، احفظ المشهور عند أهل العلم، وأما غير المشهور فاتركه لغير المشهور، واضح هذا؟ أي. أما بالنسبة للفقه فالفقه لا يحسن بطالب العلم أن يخرج عن المذاهب الأربعة، لا يحسن لطالب العلم أن يخرج عن المذاهب الأربعة، ليس تعصبا للمذاهب، وإنما هذه المذاهب مخدومة، هذه مذاهب مخدومة بمعنى أنها مؤصلة من حيث المسائل الفرعية وكذلك من حيث الأصول، أصول الفقه، ومن حيث القواعد الفقهية، ما من مذهب إلا وعنده أصول فقه وعنده قواعد فقهية، قواعد أصولية، هذا يفيدك كثيرا جدا، أما حفظ الدرر أو دراستها هذا ما استفدت شيء، تخرج من الزاد إلى الدرر، هذا خرجت من أحمد إلى الشوكاني ماذا استفدت؟ ليس بصحيح هذا، ليس بمنهج، ليس بمنهج، وإنما المنهج أن يأخذ أي مذهب كان، والأحسن أن يختار المذهب الذي هو معلوم عنده في بلده، سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، فيختار متنا متوسطا أو منتهيا فيحفظه ويعتكف عليه ويقلده، يقلد شيخه الذي يشرح له حتى يتمكن من الفن، وبعد ذلك يكون له شأن آخر. جزاك الله خيرا. أحد الإخوة يقول اقتراح معهد الحازمي ببنها، استغلالا للوقت إن شاء الله وانتهاز الفرصة بوجود الشيخ، نرجو من الشيخ أن يقرر لنا بعض المتون المختصرة التي نذاكرها ونحفظها ثم نأتي للامتحان فيها، على أن يأتي الشيخ حفظه الله كل مدة يعني يتابعنا ويدرس لنا المرحلة التي تلي المرحلة الأولى أو أي شيء يراه الشيخ، المهم أن يتابعنا وأن يعتبرنا من أبنائه من حي الزاهر بمكة، ويعتبر مسجد التابعين هو مسجد بدر الثاني، يعلم الله أن نحبكم في الله جدا جدا. حبك الله. هل تنصحون شيخنا؟ لكن المعهد هذا ما عندي إشكال، أي لكن أنتم قوموا عليه داريا وأبشروا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا. هل تنصحون في المدة التي ستتغيبون فيها عنا أن نحفظ بعض المتون ونسمع شروحها لكم حتى تأتون في المرة القادمة، وما رأيكم في الدراسة عبر الكمبيوتر بسماع دروس المشايخ التي قد سجلت؟ الشق الثاني لا بأس به، طالب العلم إذا لم يجد شيخا مباشرة حينئذ ليس له إلا أن يسمع، وهذا قد يكون أحسن ممن ممن يحضره. يعني المراد هنا من الدرس وحضور الدرس المراد به ماذا؟ نعم هناك آداب إلى آخره، لكن ليست هي المقصد، إنما هي مكملات. والأصل هو ماذا؟ هو الفهم للمسائل التي تلقى. أنا أشرح المتن تفهم هذا المتن، هذا هو الأصل. ففهم هذا المتن قد يحصل بالحضور وقد يحصل بعدم الحضور، لكن لا يزهي طالب علم في الحضور، لا، ليس هذا المراد. المراد أن الأصل والأكمل هو الحضور. إن تعذر حينئذ من نعمة الله تعالى على هذه البشرية في هذا الزمان أن جعل فيما يحفظ من الصوت، صوت الشيخ في الدرس، ويسمعه ويسمعه القاصي والداني، حينئذ يعتكف على هذه المسموعات، فلا فرق بين أن يسمع وبين أن يحضر، وإنما الشرط هو تثبت في الفهم، ولا يزهد في ذلك إلا جاهل. نعم، أول سؤال. نعم، معنا مجموعة أسئلة أرسلها أخي في ورقتين، يعني تحتاج إلى محاضرتين أو ثلاثة، لكن نعم. سؤال من شقين. السؤال الأول، حاضر لحظة. لا لا إخلاص موجود. ها؟ نعم، في المتون. أقول نعم. المتون هذه لابد أن نعرف من أنت. نعم. أقول طالب العلم المنهجية، منهجية هذه لا يكثر طالب علم منها نصيحة، لأنها شغلة الطلاب. أهم شيء أن تؤسس نفسك أنت في الباطن، أنت أهل أو لا، يعني تزكي نفسك. منهجية قد تكون منهجية في التعبد والسلوك والآداب، هذه ينبغي العناية بها، والنجاح فيها والفلاح حينئذ ينبني عليه ماذا؟ التوفيق في الآخر. أما أن يكون الطالب أجوف، أن يكون الطالب لسانه صليط، أن يكون الطالب لا يحفظ وقته، لا يحفظ لسانه، ثم بعد ذلك يريد أن يحفظ وأن يكون وأن يكون، هذا فيه شيء من البعد، تعارض. معاصي هذه لا لا لا لا تقتضي العلم، بل تقتضي عدم العلم، حرمان العلم. هذه أول فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، أول أثر ذكر ابن القيم في الدواء والدواء مما يترتب على المعاصي، قال منها حرمان العلم، وهذا ينبغي العناية به، وهذا هو المنهجية الأساس، أن يكون الطالب العلم قلبه صالحا بطاعة الله تعالى، قلبه معلقا بالله عز وجل، وألا يشتغل بما يشغله باطنا وظاهرا. ثم بعد ذلك تأتي مسألة المنهجية، من الذي يحفظ ومن الذي لا يحفظ. هذه ليس ثم قاعدة عامة يدخل تحت جميع الأفراد، ليس من باب العموم الشمولي، إنما هو العموم البدلي. حينئذ يقول كل طالب له منهجية، كل طالب له. لماذا؟ لأن عندنا حفظ، عندنا فهم، لابد منه. طالب هل الطلاب الآن في الحفظ على مستوى واحد؟ لا، بعض الطلاب قد لا يستطيع أن يحفظ الفي، يقول أبدا هذا لا يمكن، وحاول إلى آخره ولم يتمكن. إذن هل هذا الطالب إذا عجز عن حفظ الفية نمانك، هل معنى ذلك أنه أغلق عليه النحو؟ لا، هذا له طرق، وهو أن يحفظ ما هو دون الألفية، قد تنفعه بإذن الله تعالى ملحمة مثلا، قرابة 400 بيت، هذا يأخذ معه شرح موسع ويقرأ فيه صباح مساء، قد يدرس قطر الندى ويقرأه صباح مساء، أوضح المسالك، فيعدل عن النظم إلى النثر. كذلك قد لا يستطيع أن يحفظ ماذا؟ متنا مطولا في الفقه، الزاد مثلا، لمن أراد أن يتحمل، حينئذ قد لا يستطيع حفظ الزاد. قل لا، ليس معنى عدم حفظ أو عدم القدرة على حفظ زاد المستقنع ألا تحفظ، ارجع إلى ماذا؟ إلى الدليل. إذا صعب عليك الدليل ترجع إلى أقصى المختصرات، صعب عليك ارجع إلى عمدة الفقه، لأن هذا يختلف من شخص إلى شخص. ثم لا يلزم أن من حفظ الزاد يكون أعلى من حفظ عمدة الفقه، لا، هذه إنما هي أصول يبنيها طالب العلم في نفسه، كلما كمل في الحفظ وأتبعه بالفهم والجد حينئذ كمل معه المحفوظ. وأما قد يحفظ الكمال ثم لا يتبعه بالجد والنظر إلى آخره، ما استفاد شيئا كثيرا. نعم قد استفاد، لكن لم يستفد شيئا كثيرا. حينئذ كل طالب لا يقلد غيره، صاحبك وزميلك حبيبك الذي معك حفظ الزاد عنده قدرة، لا تقول أحفظ مثله، لا، أقول أنا هل أستطيع أو لا أستطيع. ولا ينبغي لطالب العلم أن ينكر على غيره، لا احفظ الزاد، لا الدليل، ألفية السيوط، ألفية العراق، هذا كله مخالف لما عليه أهل العلم، ليس بصحيح. وإنما جاء عند طلاب العلم الآن صاروا مجتهدين، صار كل واحد ينظر بنفسه، لا يقلد الشيخ تحفظ أو لا تحفظ. حينئذ يقول المنهجية باعتبار الحفظ يختلف من شخص إلى شخص، كالثوب الذي تلبسه أنت، هذا ثوبي لا يلبسه زيد من الناس. كذلك كل واحد له ثأب خاص، يعني مفصل على قدره، قد لا يصلح لي لآخر، كما أن ثوب الآخر لا يصلح لي، كذلك المنهجية. لكن القاعدة العامة لابد من حفظ ولابد من شيخ، لابد من حفظ ولابد من شيخ، ثم بعد ذلك مسائل خلافية. نعم، جزاكم الله خيرا. لماذا لم نبدأ بمتن الورقات ومتن الآج الرومية بدلا من النظمين؟ يعني النثر؟ نعم. ما في بأس، لكم رأيكم ولي رأي، ما في بأس، من ترشح عنده النثر لا إشكال، لكن نحن نقول أهل العلم قالوا كذا وكذا، ما أعجبك ما في بأس، أمر واسع. هذه الأمور ليست ملزمة، ليست ملزمة. إذا كان الاجتهاد نختلف في الحلال والحرام، هذا باب أولى وأحرى. نعم. ما هي أسماء الكتب التي طبعت لفضيلة الشيخ؟ ما عندي، ما في إلا التفريغات هذه. طيب. أنا لا أرى التأليف، وإنما التأليف يكون في أشياء يحتاجها الناس، يحتاجها الناس، شيء جديد نازلة حينئذ يؤلف. أما أن أجمع ما كتبه الأولون هذا ليس فيه فائدة. نعم. بارك الله فيكم. أخ يعني وجه مجموعة أسئلة أنه يوجد يعني ينبه على وجود خطر داهم الآن يدخل على أهل مصر وغيرها من الدعوة إلى مذهب الأشاعرة في العقيدة وغير ذلك، حتى صار ذلك إلى بعض الإخوة السلفيين، ويذكر بعض المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة. فيعني الأسئلة كثيرة الحقيقة، وأنا أردت فقط أن أعرض السؤال. ليس وقته. نعم. وإنما الأصل هو محاربة أهل البدع يكون بنشر السنة بالعلم. نعم. هذا الأصل فيه، فنشر ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة هو الذي يكون حربا لأهل البدعة، وليس في نشر البدعة وردها فقط. لا، قد يظن الضال أن المبتدع إذا أردنا أن نفسد ما عليه أننا نشتغل به نتفرغ له، وأما العلم والدعوة إلى السنة فهذه تكون في خبرك. لا، ليس هذا منهج السلف. منهج السلف أولا تأصيل الناس على الحق، ثم من لم يعلم بالبدعة الأصل ألا تورد عليه، الأصل ألا تورد عليه. من وقع في البدعة أو إلى آخره حينئذ يحسن الحوار معه والنظر والرد عليه. وأما الكلام في البدع وتأصيلها على المنابر أو في الكتب أو إلى آخره أو بين طلاب العلم، هذا ليس منهج السلف، ليس بالصحيح. وإن جرى عليه بعض الناس قل لها ليس هذا منهج السلف. منهج السلف هو نشر السنة، هو نشر عقيدة السلف. لا يمكن أن تمحى البدعة وتزال إلا بماذا؟ إلا بالحصانة العقدية. وإذا لم يكن كذلك فحينئذ لا مقام لي للبدعة البتة. وأما الأشاعرة هذا ينظر طالب العلم، خاصة إذا كانت هذه كتب الأشاعرة تدرس حينئذ بتدريس ما عليه أهل السنة والجماعة، عليها أهل السنة والجماعة. لكن ثم طائفة ينبغي الحذر منها وهو أشد من الأشاعرة عندي، وهم دعاة التجميع بين الأشاعرة وأهل السنة والجماعة. هؤلاء أشد خطرا من الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم يتلبسون بالسنة ويريدون أن يميعوا الأصول التي يكون فيها الخلاف جذريا بين أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة. أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة لا يجتمعان البتة، وليس الأشاعرة من أهل السنة البتة. نعم. بارك الله فيكم. أحد الإخوة الآن أرسل يعني سؤال يقول كيف يصل طالب العلم إلى الحكم الصحيح في ظنه على الواقع الذي يعيش فيه، كيف يتأهل لذلك؟ أجتهد، هذا ليس لك. لا أظن أحدا فيما أظن وقد أحسنت الظن بكم أنه أهلا يسأل هذا السؤال. لماذا؟ لهذا مجتهد مطلق قد حاول، يعني الشروط التي مرت معنا لابد أن قد حواها ومارس ذلك فيما هو معلوم، يعني فقه النوازل والنظر في النوازل. هذا ليس لكل أحد، ليس لكل متصدر الفتوى والعلم، وإنما هو لطائفة معينة من أهل الاجتهاد. والاشتغال بالنوازل عن هذه الأصول الموجودة في كتب أهل العلم هذا مخالف لسنن أهل العلم. هذه المسائل لو تركها طلاب العلم لاستراحوا وأراحوا، مسائل التي تكون فيها الجدال إلى آخره، أنت لست مجتهد قطعا، هذا حكم قطعي شرعي وتأخذه مني مباشرة، أنت لست من أهل الاجتهاد. فإذا كان كذلك فواجب في حقك إن كنت تتقي الله تعالى وتعرف معنى هذه الكلمة أنك تقلد من تريد أن تقلده وتكف شرك عن الناس. هذا الذي يجب أن يكون لطالب العلم، نشر السنة بالعلم، اشرح الأصول الثلاثة وبين ما ذكره العلم، اشرح القواعد الأربع، اشرح كتاب التوحيد وبين ما عليه العلم. أما إذا وقع نزاع في مسألة فلا يتكلم فيها إلا أهل الاجتهاد. نعم. جزاكم الله خيرا. الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، وأنا يعني أريد أن أخففها على الشيخ، ولكن في واحد بيحبك جدا يا شيخنا. جزا الله خير. أبو عبد الرحمن الطيلي بيقول نريد أن نفعل في الشيخ الحازمي كما فعل في معمر بن راشد، نزوجه من مصر حتى لا يبتعد عنا. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، ولا يسعنا في ختام هذه الدورة المباركة إلا أن نشكر لكم حضوركم جميعا، ونشكر فضيلة الشيخ باسمكم جميعا على إجابة الدعوة، وأيضا إدارة المسجد وعلى رأسها الحاج شعبان، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.